الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين. سبحان من لو سجدنا بالعيون له على سنى الشوك والمحمى من الإبر لم نبلغ العشر من معشار نعمته، ولا العشير ولا عشر من العشر. سبحان ذي الملكوت والجبروت والعظمة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رضينا به ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. اللهم إنا نسألك السداد في القول والعمل، ونسألك الإخلاص وحسن النية، ونسألك القبول، وأن تختم لنا وللجميع بخير يا رب العالمين. أيها المؤمنون، إن أعظم واجب فرضه الله على عباده بعد التوحيد الصلاة، التي كان فرضها على محمد صلى الله عليه وسلم ليس كغيرها من العبادات، فقد فرضها الله جل وعلا على رسوله في السماء وحين عرج به عليه الصلاة والسلام، وذلك لمنزلتها، فهي من أوجب الواجبات بعد توحيد الله جل وعلا. فمن وحد الله واستقام على لا إله إلا الله وجب عليه أن يقيم الصلاة حق إقامتها، وأن يأتي بها كما أمر الله جل وعلا. أولم يقل الله سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فإذا لم تكن صلاة ولم تكن إقامة لها حيث أمر الله، فلا دين ولا تمام للإسلام إلا بها، بل لا إسلام إلا بها. أيها الأحباب، في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإقام الصلاة. فإذا لم يكن إقام الصلاة بعد شهادة التوحيد فإنه لا إسلام لمن شهد حتى يأتي بها إذا وجبت عليه ودخل وقتها. أيها المؤمنون، إنها واجب عظيم فرضه الله جل وعلا على عباده، وهي خمس بأجر خمسين، وذلك من رحمة الله جل وعلا وفضله. ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم راجع ربه فيها حتى خففت من رحمته بأمته عليه الصلاة والسلام، لما بعث الحبيب صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن وقال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وفي رواية لما عدد فرائض الإسلام قال: أن يوحدوا الله، أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، ولذا كان تقديمها دليل أهميتها ودليل فرضيتها ودليل وجوبها ودليل أنها تحضر بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنها دين الأمة ضرورة، ولم تخل منها شريعة من الشرائع، ولا نبي أرسله الله إلا صلى، وفرض عين بالكتاب والسنة والإجماع، فإنه فرضها جل وعلا على عباده وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء، بخلاف سائر الشرائع فقد افترضت على محمد صلى الله عليه وسلم بالوحي. أيها الأحباب، وهو على الأرض عليه الصلاة والسلام لعظم شأنها ولأهميتها، والنبي صلى الله عليه وسلم يلفظ أنفاسه الأخيرة وقارب على الموت، يقول عليه الصلاة والسلام: الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، ويكررها عليه الصلاة والسلام لأهميتها وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة صلى الله عليه وسلم. وكان ابن الخطاب عمر رضي الله عن عمر أمير المؤمنين يكتب في الآفاق لكل من ولاهم ولكل المسلمين فيقول: إن أهم أموركم عندي الصلاة، فمن حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. ذلك دليل على أن من ترك الصلاة ليس من المسلمين، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وثانيهم عمر، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتبعها وأن نهتدي بها وأن نستن بها وأن نعض عليها بالنواجذ. أيها الأحباب، جاء في الحديث أن الصلاة عمود الدين، الخيمة أو الفسطاط الذي يتوسطه العمود لا يقوم إلا بذلك الواسطة، وإلا فلا تنفع الأرض ولا الحبال التي تقاد من أطرافه، ولذا لا تقوم إلا على عمودها، لا يقوم الإسلام إلا على عموده، وعموده الصلاة التي افترضها الله على عباده. لقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وما أكثر فقدانها في هذا الزمان، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة، وأنتم ترون أن الناس بدأوا يتهاونون في الصلاة وبدأوا يتأخرون عنها في الجمع والجماعات. أيها الأحباب، لقد كانت الصلاة ثقيلة على المنافقين، ولذلك كان الصحابة يعرفونهم بأنهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. أسأل الله أن يعافينا وإياكم من النفاق. ويعرفونهم بأنهم كانوا لا يحضرون صلاة الفجر ولا يحضرون صلاة العشاء، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. لذلك فإن من يتصف بصفة التأخر عن هاتين الصلاتين أو عن الصلوات بعامة، لكن هذه من باب أولى، من يتأخر عنها دائما ولا يحضرها في جماعة المسلمين في المسجد فإنه يدخل في صفة المنافقين. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من صفات المنافقين. وهي فرض، واسمعوا، وليست سنة، وهي فرض في جماعة المسلمين، والتخلف عنها من صفات المنافقين. هكذا أجمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان عبد الله بن مسعود أعلم الناس بالقرآن وأقربهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أبي بكر وعمر، يقول: لو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم بكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد رأيتنا يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، فلو لم تكن واجبة لكان عذرا لأولئك ألا يحضروها. فدل على أن الصلاة المكتوبة لا بد من أن تصلى في بيوت الله جل وعلا. ولأهمية الصلاة ووجوب جماعتها لم تترك حتى في حال الحرب والخوف أن يبطش العدو أو أن يصبحهم أو يمسيهم أو يغدر بهم وهم في صلاتهم، لم تترك جماعة أبدا، بل شرعت صلاة الخوف في جماعة المسلمين ليعلم الناس أن صلاة الجماعة في الفرض فرض وليست سنة، ولا يختلف في هذا إلا جاهل أو من لا يعرف الأخبار من الكتاب والسنة. ولذلك فإن الله تعالى أمر نبيه وقال لما كانوا يخشون عدوهم، لما أمرهم بصلاة الخوف قال وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. قال أهل العلم لو كان يعذر أحد بترك الجماعة لعذر الناس في حال الخوف والحرب وخشية غدر الكافرين. لقد تجوز في الصلاة وترك الإمام في صلاة الخوف أحيانا منفردا وهم يصلون حتى تأتي الجماعة الأخرى، ولو كانت فرض كفاية لكفى الفئة الأولى عن الفئة الثانية. فلما أوجب الله الجماعة على الفئة الأولى والفئة الثانية وتبادلوا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، دل ذلك على أنها فرض وأنها واجب في الجماعة. لو كانت الجماعة سنة يقول العلماء لكان أولى الأعذار بسقوطها عذر الخوف، ولذلك فإنه يدل على وجوبها، وما دام أمر بها في حال الشدة ففي حال الطمأنينة من باب أولى وأحرى. ومما يدل على وجوبها في جماعة المسلمين مع الراكعين الساجدين قول الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، لا تركعوا لوحدكم في صلاة الفريضة بل اركعوا مع الراكعين حيث أمركم الله جل وعلا. أيها الأحباب، لقد هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق الذين يتخلفون عن الصلاة، وما منعه من تحريقهم إلا الذرية والصبية الذين لا ذنب لهم والصغار، وإلا لحرقهم بالنار. وهذا دليل على عظم ذنب من يتخلف عن الجماعة ومن لا يصلي في جماعة المسلمين. ولذلك فإنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح قال والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. والذي نفسي بيده، لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد الصلاة مع المسلمين، أو قال لشهد العشاء صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أنه لن يحرقهم على سنة، ولن يحرقهم على فرض الكفاية، بل يحرقهم لأنهم تركوا ما أوجب الله عليهم، وأن الصلاة المفروضة لا بد أن تكون في جماعة المسلمين. أيها الأحباب، أتى أعمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فرخص له، فلما ولى، لما ذهب، دعاه عليه الصلاة والسلام، فماذا قال؟ قال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ فقال: نعم. قال: فأجب. فدل على أنه ما دام أن هذا الأعمى المعذور لعماه، بل في رواية أنه كان يقول: إن دواب المدينة كثيرة، وإن الطريق شاسع وفيها هوام وسباع، ومع ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: تسمع النداء فأجب. فبالله عليكم، كم من أمة محمد في هذا الزمان يستمعون إلى حي على الصلاة، حي على الفلاح، فلا تتحرك قلوبهم للصلاة. لقد كان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يضع اللقمة في فمه، فإذا سمع الأذان وضعها، ويقوم بعمله حاملا لما يعمل، فإذا رفع يده لم يكمل عمله فينزلها، لأنه سمع النداء إلى الصلاة، فيكون أول ما يبتدر به قلبه حي هل على الصلاة، ويخرج إلى ما أمره الله به. أيها الأحباب، روى الإمام أحمد إمام أهل السنة في مسنده، وأبو داود في سننه، من حديث أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ثلاثة في قرية لا يؤذن ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية. والمعنى أن الشيطان يستحوذ عليهم إذا لم يأتوا بالصلاة فيؤذنوا لها ما داموا ثلاثة. كان السلف لا يتركونها، وكان التابعون إذا رأوا من يتخلف عنها أبدا وصفوه بما وصفه به الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولأهميتها، لما اشتد المرض على حبيبنا صلى الله عليه وسلم وزاد عليه عليه الصلاة والسلام وجعه، وصلى بالناس أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وأشرف من حجرته، فرأى الصفوف المستوية القائمة في مسجده صلى الله عليه وسلم كيف أنهم يؤدونها على أحسن حال، أشرق وجهه واستنار صلى الله عليه وسلم لما رأى حالهم في الصلاة. ولذلك كان ابن عباس رضي الله عنه يقول: رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر، وإذا لم يكن عنده عذر فلا صلاة له. ولما قيل لابن عباس الراوي الحديث: ما هو العذر؟ قال: خوف أو مرض. أما ما ليس به شيء من هذا فإنه يحضر الجماعة مع المسلمين. وقد أجمع الصحابة بلا خلاف على وجوب صلاة الجماعة في المساجد إلا من عذر شرعي. وكان ابن مسعود يقول رضي الله عنه: من سمع المنادي فلم يجب من غير عذر فلا صلاة له. معناها لا صلاة مقبولة ولا تقبل صلاته حتى يصليها حيث أمر الله في المكان الذي أمر جماعة مع المسلمين. وروي أن أحمد روى عن أبي موسى الأشعري أنه قال: من سمع المنادي فلم يجب بغير عذر فلا صلاة له. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وهو من أقضى أمة محمد ومن أعلمهم يقول: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. فلما سئل: من جار المسجد يا أمير المؤمنين؟ قال: من يسمع النداء. الذي يسمع النداء هو جار للمسجد، فيجب عليه أن يجيب وأن يصلي في جماعة المسلمين. أيها الأحباب، كان الحسن بن علي رضي الله عنه وأرضاه يقول: من سمع النداء فلم يأته لم تجاوز صلاته رأسه إلا من عذر، معناها أنها لا تقبل إلا جماعة. وكان أبو هريرة رضي الله عنه قال: لأن تمتلئ أذن ابن آدم رصاصا مذابا خير له من أن يسمع المنادي ثم لا يجيبه. وهذا يدل على عظم عقوبة من تخلف عن الصلاة. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهي أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومن أفقه الناس وأعلمهم بالحلال والحرام، كان الصحابة يستفتونها لقربها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعلمها ومعرفتها وغزارة فهمها، فكانوا يقولون لها: يا أم المؤمنين، ما فعل رسول الله؟ كيف فعل رسول الله؟ كيف صلى رسول الله؟ يسألونها دائما. فكانت من أعلم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عن أمهات المؤمنين. قالت عائشة تؤكد ما قاله الصحابة وتؤكد الإجماع على وجوبها جماعة: من سمع المنادي فلم يجب من غير عذر لم يجد خيرا ولم يرد به خير. وهذا قد رواه الإمام أحمد في مسنده وهو حسن. وأيضا لا بد أن تعلموا أن ابن عباس أتاه رجل وهو أقرأ الناس معرفة بتأويل القرآن وأعلمهم به، أتاه رجل فقال: يا صاحب رسول الله، رجل يصوم النهار ويقوم الليل لا يشهد جمعة ولا جماعة. فقال ابن عباس: هو في النار، هو في النار. ثم ذهب الرجل وعاد بعد مرة أو ليلة أو ليلتين فسأل السؤال ذاته، فقال: من الغد بعد ذلك؟ قال له نفس الجواب: يصوم النهار ويقوم الليل لكنه لا يحضر الجمعة ولا الجماعة. فقال: هو في النار. واختلف إليه قريبا من شهر يسأله عن ذلك، وابن عباس لا يجيب إلا بجواب واحد: يصوم النهار ويقوم الليل وهو في النار، لأنه لا يصلي ولا يحضر الجمعة ولا الجماعة. فإذا حضر الجمعة والجماعة نجا بإذن ربه تعالى. والمقصود في صلاة الفرض، أما النفل فخير الصلاة ما اختبأ به أو كان في بيته. لذلك فإنه شرع الجمع لأجل المطر وجعل جائزا، وليس جوازه إلا لسبب واحد، أنهم يقدمون الصلاة عن وقتها حتى لا تفوت الجماعة، فيصلونها جماعة في تقديم وقتها عن وقتها الذي يكون. ولو كان جائز لكل أحد أن يصلي في بيته منفردا لصلى الناس في بيوتهم منفردين، ولكن لما قدمت لهذا العذر وصليت جمعا في جماعة المسلمين دل ذلك على أنه لا يجوز ترك الجماعة حتى لو قدمت عن وقتها بسبب ما يكون من مطر. أيها الأحباب، إنه ليس ندبا محضا، فلو كان ندبا محضا لترك وأتي به، من شاء أن يأتي به أتى ومن لم يشأ ترك. وكون ابن عباس وأصحاب النبي صلى الله وسلم عليه ورضي عنهم يجمعون يجمعون على وجوبها ويقول أعلمهم بالقرآن هو في النار، دلالة على أنها واجبة وواجبة في جماعة المسلمين. إن المريض إذا كان لا يستطيع القيام في الجماعة وأطاق القيام منفردا فقصر صلاته، واستطاع أن يقوم، والقيام هو أمر مهم في الصلاة، لا تتم الصلاة إلا به إلا لمن لا يقدر على القيام، القيام مع القدرة. ولذلك فإنه إذا كان يستطيع القيام في بيته، يستطيع القيام مصليا قائما، ويستطيع إذا صلى مع الناس لا يستطيع أن يصلي قائما من طول صلاتهم أو لسبب أو لتعبه بوصوله إلى المسجد، كان الألزم في حقه أن يصلي في المسجد جالسا. فلم يترك هذا مع أهميته، ومع أنها لا تقوم الصلاة إلا به إلا من عذر، إلا لأن صلاة الجماعة واجبة، ولو كان مندوبا لجاز له هذا وذاك. أيها الأحباب، إن الجماعة حال الخوف يفارقون الإمام ويعملون الكثير في الصلاة ويجعلون الإمام منفردا يصلي وحده في وسط الصلاة، كل ذلك لماذا؟ لأجل تحصيل الجماعة، فدل على أنها واجبة وأنها لا تترك. ولما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغ أهل مكة موته عليه الصلاة والسلام، خطبهم سهيل بن عمرو، وكان عتاب بن أسيد رضي الله عنه عامله على مكة، قد توارى خوفا من أهل مكة، فأخرجه سهيل بن عمرو رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا، وثبت أهل مكة على الإسلام ووعظهم وخوفهم بالله. فقام عتاب فخطبهم بعد ذلك وقال: يا أهل مكة، والله لا يبلغني أن أحدا منكم تخلف عن الصلاة في المسجد في الجماعة إلا ضربت عنقه. وشكر له أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الصنيع، بل زاده رفعة عندهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فلو كان ما قاله خطأ أو غير صواب ما اجتمعت أمة محمد على باطل، فدل على وجوبها في الجماعة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: اتفق العلماء على أنها أي صلاة الجماعة من أوكد العبادات وأجل الطاعات وأعظم شعائر الإسلام، وقال: والجماعة شرط للصلاة المكتوبة، إلى قوله: فإذا صلى وحده بغير عذر لم تصح صلاته. انتهى كلامه رحمه الله. إن أول ما تحاسبون عليه من أعمالكم الصلاة، فإن صلحت وزكت نظر في أعمالكم، وإن فسدت لم ينظر في أعمالكم. وهذا ثابت في خبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت ويوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. فإذا ما أتيت بالصلاة في جماعة المسلمين وعلمت أنها واجبة عليك وأنه لا بد من أن تأتي بها في جماعة، فإن عليك أن تحض من تحت ولايتك من رعيتك أن يقيموا الصلاة في الجماعة. أيها المسلمون، يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من النار. ولذلك يجب على المسلم أن يبدأ بنفسه فيحافظ على الجماعة أبدا ويحض أبناءه ومن تحت رعايته ومن يعولهم. ألم يقل صلى الله عليه وسلم: مروا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا سبعا واضربوهم عليها إذا بلغوا عشرا وفرقوا بينهم في المضاجع. هكذا روى أبو داود وأحمد. وفي الصحيحين قال: يكررها والخبر ثابت: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. فبالله عليكم، من لا يأمر أبناءه بصلاة الجماعة أو يخرج إلى المسجد وقد تركهم في فرشهم خلفه ولم يقم بما أوجب الله عليه ولم يتق الله في من حوله، أفلا يكون غاشا لرعيته؟ بل والله هو غاش لرعيته. أسأل الله أن يعافينا وإياكم. أيها الأحباب، الله الله بمناصحة المتخلف عن صلاة الجماعة من جيران المسجد ومن جيرانكم وجماعتكم. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وليس لك أن تنتقل إلى الأدون أو إلى الأقل دون أن تأتي بالمستطاع. إذا استطعت أن توقظ ابنك وأن تنضح الماء في وجهه وأن تشتد عليه فتضربه إذا بلغ العشر حتى يصلي، فهذا واجب عليك، وإلا فإنك لم تنكر المنكر. وإذا رأيت جارا لك لا يصلي فعليك أن تحضه وأن تنكر عليه فعله وأن تأمره بالمعروف، ولا تقل سأفعل ذلك بقلبي، إذ لن يقطع لسانك جارك إن أمرته بالصلاة في الجماعة، بل ربما إذا نصحته دعا لك وبرأت ذمتك أمام الله سبحانه وتعالى. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى: فليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فدل على أنه لا بد على العبد أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر. ومن أعظم ما يأمر به من المعروف الصلاة في جماعة المسلمين. أيها الأحباب، لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فهل نحن نمحض المسلمين النصح فنأمرهم وننهاهم كما نأمر أنفسنا وننهاها؟ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. تحب لنفسك أن تكون ناجيا من النار ولأخيك أن يكون فيها. تحب لنفسك أن تحافظ على الجماعة فتفوز بالسبق والجنة، ولا تأمر أخاك، ولا تحب لأخيك المسلم مثل ما تحب لنفسه. إنك لست من المؤمنين إن لم تحب لأخيك ما أحببت لنفسك. إن تارك الصلاة عمدا كافر، وهو قول الجمهور واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الراجح، وهو القول الذي غلب. في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وحديث بريدة: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فمن ترك الصلاة عامدا فهو كافر. نسأل الله العافية والسلامة. قال ابن القيم: تارك الصلاة قد شهد بكفره الكتاب والسنة واتفاق الصحابة رضي الله عنهم. وقال أيوب السختياني عليه رحمة الله: ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه. وحكى إسحاق إجماع أهل العلم العلم عليه، وهذا في من تركها كسلا ولم يجحد وجوبها. أما من جحد وجوبها فهو كافر عند جميع أهل العلم بلا خلاف. أسأل الله أن يعافينا وإياكم من الكفر، وأن ينجينا وإياكم من عذابه. لقد كان شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وغفر له يقول: من مات من المكلفين وهو لا يصلي ومثله يعلم الحكم الشرعي فهو كافر، لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرثه أقاربه المسلمون، بل ماله لبيت مال المسلمين في أصح قولي العلماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وأيضا لقوله عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. انتهى كلامه رحمه الله مستشهدا بخبري النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عبد الله بن شقيق العقيلي التابعي الجليل رحمه الله يقول: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا تركه كفر إلا الصلاة، كانوا قد أجمعوا على أن ترك الصلاة كفر. فعلى المسلم أن يحذر من ذلك، وأن يحرص على ألا يقع المسلمون في ذلك، وأن يكون ناصحا لإخوانه المسلمين مبتغيا في ذلك ثواب الله والجنة، وقبل ذلك يبرئ ذمته أمام الله جل وعلا. ألم يقل الله جل في علاه: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. نسأل الله من فضله. فهي في البيوت الذي أمر الله أن تقام فيها. المساجد هي المكان الذي تقام فيه الصلاة، فعلى المسلمين أن يحرصوا على أدائها فيها، وأن يأمروا الناس بأن يؤدوا الصلاة فيها. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، بالنور التام يوم القيامة، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. من هم؟ إنهم المؤمنون الذين استقاموا على الصلاة وأدوها كما أمر الله جل وعلا. من صلى العشاء، يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. والله لو لم يكن من أجل الجماعة إلا هذا لكان حريا بنا جميعا أن نتسابق إليها فيكون لنا أجر قيام الليل. لقد تخلف الناس عن صلاة الجماعة فكيف يقومون الليل؟ إن الذي يضيع صلاة الجماعة لا يقوم الليل. تتجافى جنوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، يقومون الليل حتى تتفطر قدماهم. قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تفطرت قدماه، ودخل عليه بلال وهو يبكي ويقول: أولم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: ألا أكون عبدا شكورا؟ أو أفلا أكون عبدا شكورا؟ أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ففي ذلك دلالة على أن المسلم إذا ضيع الفرائض فهو لما سواها من النوافل أضيع. من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام الليل كله، فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. فأين الذي يبحث عن الأجر؟ من صلى البردين دخل الجنة. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر والعصر دخل الجنة، والمعنى صلاهما في جماعة المسلمين. لن يلج النار، لن يلج النار. وانظروا إلى رحمة الله بعباده، وكيف أن العمل يسير ولكنه ثقيل على أهل النفاق وعلى أهل الذنوب. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من النفاق والذنوب. لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. نسأل الله أن نكون من المحافظين على الصلاة في جماعة المسلمين أبدا. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. إنه رباط عظيم أن تنتظر الصلاة بعد الصلاة لتقيمها في جماعة المسلمين. فعلى المسلم أن يحرص على أداء الصلاة في جماعة المسلمين، وأن لا يفرط، وأن يحذر من عذاب الله. إنها طهارة في الوضوء، طهارة ونور في الوجه، وصلاة تزيد العبد إيمانا، وشهادة له بأنه من المؤمنين إذا اعتاد المساجد. فإذا تخلف كان أحرى به أن يوصف بصفة المنافقين. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. ولما سئل صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل، قال: الصلاة على وقتها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فلا بد أن تكون الصلاة في وقتها، فلا تؤخر عنه ولا تقدم، ولا بد أن تكون في جماعة المسلمين. أيها الأحباب، في الحديث الحسن: إن أول ما يحاسب به العبد من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح ونجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. وأي خسران أعظم من أن يقف بين يدي الله جل وعلا فيكون قد ترك الصلاة التي افترضها الله جل وعلا عليه. في حديث الرؤيا الطويل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأما الرجل الذي يثلغ رأسه بالحجر فإنه يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. وكم من عبد تعلم القرآن وقرأ السنة وعرف الحلال والحرام، ثم ارتد عن دينه أو انتكس أو تخلف عن الصلوات في جماعة المسلمين. نسأل الله أن يعافينا وإياكم، وأن يثبتنا وإياكم على الطاعة والإيمان والعبادة. أيها المسلمون، ليس صلاة أثقل على المنافقين من صلاة الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ولذلك وجب على المسلم أن يحافظ على الصلوات في جماعة المسلمين. لقد كان بعض السلف يقول: ما أذن المؤذن من 40 سنة إلا وهو خلف الإمام. وكان بعضهم يقول: من 40 سنة ما كبر الإمام تكبيرة الإحرام إلا وأنا أكبر معه. وبعض الناس يتخلف عن الصلاة يوما بعد يوم، ويتخلف عنها في أيام ويأتيها أيام. إننا مررنا بشيوخ لا يستطيعون المشي بصعوبة إلى المساجد، ومع ذلك نجدهم يتسابقون إلى المسجد حرصا على أداء الصلاة في جماعة المسلمين. أصيب أحد كبار السن عندنا عندنا بجلطة فكان يبكي بكاء مرا، وكان يؤذن أكثر من 50 سنة في المسجد. فلما سألته ما الذي يبكيك؟ قال أبكي لأنني لا أستطيع أن أصلي في جماعة المسلمين، احملوني إلى جماعة المسلمين. وهو يمتثل خبر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يهاذى بين الرجلين حتى يقام في الصف، لم يعذره أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولما مرض أحدهم وأراد أبناؤه أن يتركوه والدم يثعب، قال أصليت؟ احملوني إلى المسجد أصلي في جماعة المسلمين. لقد كانوا يحافظون على الصلاة في جماعة المسلمين ولا يتركونها. أتدرون كيف مات هذا الرجل الذي أراد أن يحمل إلى المسجد؟ مات ساجدا، نسأل الله أن يرحمه وأن يغفر له. يؤذن والمؤذنون أطول أعناقا يوم القيامة، ومات ساجدا في مصلى. وشيخ آخر كان يؤذن للأذان الأول والأذان الثاني، فلا يدخل الناس المسجد إلا وهو أمامهم دائما في المسجد لا يتخلف. وكان يمر على البيوت بيتا بيتا، يقيمهم لصلاة الفجر ويعينهم على طاعة الله. تدرون كيف ختم له؟ ختم له وهو يقرأ القرآن إماما بالمسلمين، وخر في محرابه، لأنه دائما يأمر بالصلاة ويبعث يوم القيامة على ما مات عليه. لقد كان بعض سلف الأمة يسأل الله أن يميته الله ساجدا، وبعضهم كان يسأل الله أن يميته في المسجد. ولذلك كان بعض السلف يحضر في الصلاة على عياء وتعب ومرض، ومع عذره لا يحضر نفسه. فنسأل الله أن يلحقنا بالصالحين وأن يجعلنا من المقتدين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها ولا يحضرونها في جماعة المسلمين. أولئك والله متوعدون بواد في جهنم. نسأل الله أن يعافينا من بعدكم. وفي زماننا كثر الذين يتركون الصلاة، ويرون الذين يتركونها فلا ينكرون عليهم، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، فسوف يلقون غيا. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. فعليكم أيها المسلمون أن تتوبوا إلى الله، وأن تخلصوا في أعمالكم لله سبحانه وتعالى، وأن تستقيموا على أدائها في المكان الذي أمركم الله به. أيها المؤمنون، أصيب أحد الذين يجاهدون في سبيل الله فنام على فراشه وكانت إصابته بليغة، لقد انقطعت رجليه ولم يبق عنده ما يقوم عليه، ولم يجدوا من يطببه، فقال اعصبوا الدم. لقد سمعتكم وأنتم تصلون جماعة، اعصبوا رجلي حتى يصل الطبيب سأصلي معكم. وصلى على حاله فمات قبل أن يصل الطبيب. أيها الأحباب، نسأل الله أن يتقبله. أيها الأحباب، إن عباد الله وأولياءه الصالحين أولئك الذين تتعلق قلوبهم بالصلاة وتتعلق قلوبهم بالمساجد. أيها المؤمنون، لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى لله 12 ركعة من غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. أين الذين يقيمون السنن التي تتمم خلل الصلاة؟ لقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يتركون سنة راتبة إلا أتوا بها قبل الصلاة أو بعدها، ولا يتركون تنفل الليل وقيامه وعبادته إلا قاموا به، بل كان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يختم القرآن في 3 ليال، وندر منهم من ختمه في ليلة، لكن منهم من ختمه، وكان عثمان منهم رضي الله عنه وأرضاه. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤون الصور الطوال في قيامهم لليل، وكان بعضهم يقول: من أراد أن لا يغيب عنه القرآن وأن يحفظه فليقم به في الليل فيصلي به حتى يكون عالقا بقلبه ورأسه فلا يذهب عنه. أيها المؤمنون، إن الصلاة نور وبرهان، وإنها تقود صاحبها إلى النعيم والجنة، وإنها سبب من أسباب الفوز، فاحرصوا عليها واتقوا الله واحذروا من تضييعها، وامروا بالمعروف غيركم وانهوهم عن المنكر. واعلموا يا عباد الله أن من أخطر الأخطار أن تنشئ الطفل على ترك الصلاة. أولا ترون أن غالب المسلمين إذا حضر وقت الدوام أو المدرسة يوقظ أبناءه ليصلوا، يوقظ أبناءه ليداوموا لا يصلوا، وإذا ما كان وقت صلاة الفجر خرج فصلى وتركهم خلفه، والله إنه يغشهم، وإن ذنبهم في رقبته، وإنهم يتعلقون به يوم القيامة. فلماذا لا يحرص على أن يقيمهم فيما أوجب الله عليهم أكثر من حرصه على الدنيا التي تذهب والتي هي ظل مقيل زائل؟ ما لي وللدنيا، ما حالي وحال الدنيا، يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إلا كحال راكب استظل بظل شجرة ثم راح وتركها. هذا قوله صلى الله عليه وسلم: فبادروا قبل فوات الأوان، واحذروا عذاب الله وعقابه، واحذروا نقمته، واحذروا فجأة الموت، فإنه لا يستأذن أحدا، فربما أتاك الموت وأنت متخلف عن الصلاة، أو وأنت تصلي في بيتك لا في الجماعة، أو وأنت قد تركت الصلاة في غير وقتها أو قد أخرتها. نسأل الله أن يختم لنا ولكم بخير، وأن يتقبل منا ومنكم. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، اللهم ارزقنا الإخلاص واليقين، اللهم ثبتنا على الهدى والإيمان يا رب العالمين، اللهم اجعلنا من المؤمنين المحافظين على الصلاة في جماعة المسلمين، اللهم اهدنا أجمعين، اللهم اهدنا أجمعين، اللهم اختم لنا بالخير يا رب العالمين، اللهم اجعلنا من أهل المساجد أبدا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل، ونسألك القبول، ونسألك السداد، ونعوذ بك من الرياء والنفاق، ونسألك ألا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم تب على التائبين، واغفر ذنوب المذنبين، واجعلنا من عبادك المؤمنين الصالحين. حسبنا الله ونعم الوكيل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.